أجاب النطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 18 من هذا الشهر فيما يتعلق بأن أمريكا اعتذرت عن حادثة اغتصاب ملفاتنا الدبلوماسية التي وقعت في نيويورك وقامت بإرجاعها إلينا. بات من المعروف أن أمريكا اغتصبت الملفات الدبلوماسية لوفدنا الذي كان على طريق العودة بعد المشاركة في اجتماع طوالي للصاحب شأن الاتفاقية حقوق المعاقين والمنعقد في نيويورك، وذلك في مطار كينيدي بنيويورك يوم 16 من حزيران الماضي. استنكرنا ذلك بالصرامة باعتباره استفزازا شرسا واعتداء لا يغتفر على سيادة جمهوريتنا، وطالبنا أمريكا بشدة بأن تشرح عن ذلك وتعتذر عنه رسميا باسم الحكومة. في اجتماع لجنة العلاقات للأمم المتحدة بشأن الدول المضيفة والمنعقد حسب اقتراحنا، اعترف رئيس الاجتماع الممثل القبرصي لدى الأمم المتحدة وممثلو البلدان العديدة المشاركة فيه مثل الصين وروسيا وكوبا وسوريا بأنه لا يمكن اغتفار اغتصاب الملفات الدبلوماسية أبدا باعتباره أعمالا خطيرة لانتهاك السيادة. بصدد الحادثة الأخيرة اعتذرت عنها وزارة الخارجية الأمريكية رسميا باسم الحكومة الأمريكية قائلة إنها تعترف بغلط المتعلقين بالأمن في القطاع المعني وترغب في أن نفهم أنهم ارتكبوا الخطأ من هذا النوع لأنهم أصبحوا حساسين للغاية بعدم استقرار الأمن الداخلي الأمريكي. ثم أرجعت الملفات إلى طرفنا كليا. يجب على أمريكا أن تتعلم درسا طبيعيا من هذه الحادثة ولا ترتكب الأعمال للاعتداء على سيادة البلدان الأخرى فيما تنتهك بفضاضة القوانين والقواعد الدولية المتعارف عليها.